الإسكندرية وهذا البرنامج. دعاء. إلهي لك الحمد يا ربنا ولك الشكر، أنت الحنان المنان. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد وعلى أصحاب نبينا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. بالتفضل فاعتقنا من النيران يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك أمرتنا أن نتصدق على فقرائك وأنت أولى بالكرم والجود، فتجاوز عنا، أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وأنت ملجأنا إذا انقطع الأمل. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجودا، أذقنا يا مولانا برد عفوك ولذة مناجاتك، واجعلنا يا رب ممن قام بحقك يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائلين. وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين. اللهم إنا قد أنخنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. يا رب، اللهم أعمر بالتوبة النصوح قلوبنا، وطهر بعفوك سرائرنا من دنس عيوبنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا رب العالمين. يا رب، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف جميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. مع تحياتي فيصل الحجاج. دعاء.